والآن مع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء هم العدو ولله خزائن

الملك وله الحمد وهو ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا وذلك على الله يسير

والله شكور.